الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءتنا لشرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الأربعاء 24 من شوال لعام 35 و400 ألف، الموافق 20 من الشهر الثامن لعام 14 و2000، وقد وقفنا على قول الناظم: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. قال الشارح حفظه الله: معنى القاعدة، عبر الناظم رحمه الله الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. عبر الناظم رحمه الله بهذا البيت عن قاعدة، وهي الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. كل شيء مباح من عاداتنا، من تقاليدنا، من أكلنا، من شربنا، من كل شيء مباح. الحرام محصور، ما نص الشارع على تحريمه فهو الحرام. ولذلك دائما العلم هذا يجوز ولا يجوز؟ يقول يجوز. ايش الدليل؟ الدليل ما في دليل على التحريم. وقد سخر الله لنا ما في السماوات وما في الارض، سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، فكل شيء مباح الا ما نص الشارع الحكيم على ان الشيء الفلاني حرام فيكون حراما. كما ان مر معنا ان كل شيء طاهر، كل شيء طاهر الا ما نص الشارع على انه نجس، وكل شيء مباح الا ما نص الشارع على التحريم. وذلك لأن النجاسات والمحرمات محصورة، وأما المباح فإن الله يقول: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا يمكن أن تأتي قائمة طويلة عريضة ما يحصيها إلا الله عز وجل في ذكر المباحات، يجوز كذا وكذا وكذا، لا ما يمكن. هذا صعب جدا حتى على المكلفين أن يحفظوا كل ما أباح الله لهم، إذ أن هذا الأمر متعذر لا يحصيه إلا الله عز وجل. لكن من الممكن ماذا يا أخوان؟ حصر المحرم، فيقال كل شيء مباح إلا كذا وكذا وكذا مما حرمه. نعم. قال السيد رحمه الله: وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله. والتحريم يكون إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال. انتبهوا أن التحريم، تحريم ما أحل الله، ليس بأقل جرما وإثما من تحليل ما حرم الله. إن كثير من الناس يدرك أن لا يجوز أن تستحل ما حرم الله، لكن قد يغفل عن ماذا؟ أنه أيضا لا يجوز أن تحرم ما أحل الله. ولا تقول لما تصب على سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسر على الله الكذب. لا يجوز أن تحرم ولا أن تحل. لا تحرم ما أحل الله ولا تحل ما حرم الله، وإنما أمر التحريم والتحليل لله عز وجل. فكل شيء حلال لأن الله أحله، إلا ما جاء النص من الشارع على أنه حرام أو يقاس على حرام، يعني يستنبط من القياس بأن الشيء الفلاني حرام، كما قال الشيخ: إما بنص صريح أو يدخل في عموم. المعاملة الفلانية محرمة ليس فيها دليل صريح، لكن داخلة في عموم كونها إيش؟ فيها غش، أو في عموم كونها فيها بيع جهالة في غرض، أو داخل إيش؟ أنه صورة من صور الربا، لأن المعاملات المالية محرمة إما اشتمال على الربا أو الغش أو الغرض، يعني الجهالة شيء مجهول يؤدي إلى نزاع. فلو معاملة ما فيها نص ينص على تحريمها، لكن فيها جهالة مجهول، يا الثمن يا المثمن، كما يقول إن جاءتني هدية راح تأتيني هدية، إن جاءتني هدية فأبيعك بمئة، ما الهدية ما أدري، ما تدري ما يجوز، يمكن تأتي هدية ما تسوى 10 وأنت تبيعنيها 100، ويمكن تأتي هدية تسوى 1000 وأنت تبيعنيها 100، بعدين يحصل نزاع، قال أنا ما توقعت إن بيعطيني هدية بألف، هالشيء أنا بعطيك إياها 100، الشيء يؤدي للنزاع لأنه مجهول لا يجوز، نهى عن بيع الغرر، فتدخل تحت الجزئيات كثيرة، كل ما فيه غرر فهو حرام، كل ما فيه غش فهو حرام، كل ما اشتمل على ربا فهو حرام، وإلا الأصل في الأشياء كلها الإباحة حتى يأتي نص يدل على التحريم أو نص عام تدخل في هذه الجزئية، كان يكون نوع من الغرر أو نوع من الغش فيكون حراما. قال إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، يعني يقاس على شيء منصوص عليه، لأن القياس يعني في أصل وفي فرع، في علة مشتركة، فيقيسون الفرع على الأصل بوجود العلة المشتركة فيعطون حكم قياس. نسمع في قياس قياس كثير. القياس في أصل، الأصل معناه المسألة التي فيها نص عن الشارع الحكيم، وفي مسألة اسمها فرع وهي التي يراد معرفة حكمها، تقاس الفرع يقاس على الأصل. الأصل هذا فيه حكم حكم عليه الشارع بأنه حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب ولا مكروه، والمسكوت عنه هذا أو مش مسكوت عنه اللي نبحث عنه حكمه مش عارفين حكمه، لأنه أصلا هذا الفرع نريد أن نستنبط معرفة حكم هذا الأمر، فنقيس على الأصل اللي هو إيش المسألة المنصوصة من الشارع حتى نعطيها نفس الحكم أو الحكم نفسه. دائما أضرب مثال أنا يعني واضح جدا إن شاء الله تفهم ما معنى القياس من الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الآخر، لا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. ما معنى لا يتناجى اثنان دون الآخر؟ قال إذا كنتم ثلاثة في مجلس واحد فلا يتناجى اثنان، يعني لا يكلموا سرا والثالث ما يسمع ما يقولون، تعال ياخذ على الصوب وهذا جالس مسكين قد يقع في نفسه ان هذول يقصدوني او انا ماني كفو اسمع كلامهم او قصدهم ان انا انقل كلام او الى اخره. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا تناجيتم اثنان دون الاخر فان ذلك يحزنه. فالتناجي الان هو الاصل، زين. الحكم قال لا يتناجى حرام لان نهى، إذن يحرم تناجي اثنين دون الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. العلة لماذا نهى؟ قال فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. طيب لو كنتم ثلاثة في مجلس واحد ومعكم واحد ما يعرف لغتكم أو في لغة أنتم تحسنونها وهو لا يحسنها، فأخذ تتراطن معه رطانة بلغة هو لا يحسنها الثالث، فهل يجوز أن يتراطن اثنان دون الآخر؟ يجوز أو لا يجوز؟ كيف عرفنا لا يجوز؟ ما الدليل؟ ما في دليل، ما في عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا يتراطن اثنان دون الآخر فإن ذاك يحزنه، صح؟ شنو الحديث؟ ما الحديث الذي ورد؟ لا يتناجى اثنان، لا يتناجى اثنان دون الآخر، لا يتناجى النهي يقتضي التحريم. المسألة الأصل التناجي، تناجي اثنين دون الآخر. الحكم حرام. العلة فإن ذاك يحزنه. نأتي إلى مسألة وهي لا تراطن اثنين دون الآخر. لو تراطن اثنان دون الآخر، هم ثلاثة في المجلس، تراطن اثنان والثالث قاعد مسكين مفهمش الموضوع، يحزنه أو لا يحزنه؟ يمكن أخي جريء شوي يقول تكلم عربي احترمونا، احنا محترمينك، لا قاعد ترطنون يمكن تقصدوني ولا عسباك وانا انقل الكلام ولا انتم ظانين فيني، صح؟ فانا ذاك يحزنهم. فقيل هنا حينئذ تراطن اثنين دون الاخر لا يجوز. لماذا؟ لانه يحزنهم، واذا يحزنهم وإذا كان يحزن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتنادى اثنان دون الآخر حرم ذلك. العلة لأنه يحزنه، بما أن العلة موجودة في تراطن اثنين دون الآخر أيضا يحزنه، إذن ما حكم تراطن اثنين دون الآخر بما أنه يحزنه؟ لا يجوز. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، قال صح ما قال، لكن قياسا على لا يتناجى اثنان دون الآخر، إذن العلة مشتركة موجودة في الأصل وموجودة في الفرع. ما هو الأصل؟ تنادى اثنين دون الآخر. ما هو الفرع؟ تراطن اثنين دون الآخر. ما هي العلة المشتركة؟ فإن ذاك يحزنه. ما هو حكم تراطن اثنين دون الآخر؟ حرام. إذن بالقياس عرفنا حكم لا يتراطن اثنان دون الآخر، قلنا حرام. عرفتم؟ هذا يقال عنه إيش؟ القياس. فالقياس له الآن كم ركن؟ أربع أركان: أصل وفرع وحكم وعلة. فإذا وجدنا أصلا نريد أن نعرف فرع متفرع عنه مشابه له مع علة مشتركة، أعطيناه حكم هذا الفرع، أعطيناه حكم الأصل. طيب، دليل القاعدة. دليل القاعدة في القرآن الكريم قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فقد أنكر سبحانه على من حرم. يعني الآية الأولى واضح الاستدلال به، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما خلق الله لنا في الأرض خلقه الله لنا، لكن ما وجه الدلالة من ثاني؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الرزق، هذا السؤال من؟ استفهام. هذا إيش؟ في استنكار. من حرم؟ مثل ما يقول في لهجتنا، من يقول حرام؟ من يقول؟ الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا حرم الله عز وجل ولا حرم رسول. إذن قولوا معي، إذن حلال، بما حرم الله؟ ما حرم الله. نعم. فقد أنكر سبحانه على من حرم ذلك، فوجب أن لا تثبت حرمته من السنة النبوية. يعني لو قال قائل هل يجوز أن تلبس نظارة؟ جاوب يا أبو نظارة، أنت جاوب، يجوز تلبس نظارة؟ يجوز؟ استغفر الله، يجوز. ما دليلك؟ من حرم؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ما في شيء يحرم. إذا تقول حرام اعتني بدليل أن النظارة حرام، ما في دليل، إذن كل شيء حلال، الأصل الإباحة. واضح؟ طيب كمل. من السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه، فالحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا يقولون يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي واحد يشدد حتى يأتي حكم في التحريم بسبب أنه أتشدد، يجوز طيب كذا أفعل وإذا فعل، حتى كما يقال مثال على ذلك كما لما أمر الله عز بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة لم تثلوا الأمر، لكن ادعوا لنا ربك بين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك بين لنا ما لونه، ادعوا لنا ربك بين لنا ما هي، فكلما شددوا شدد الله عليهم. وإلا الأصل أنهم كانوا لو امتثلوا من أول مرة ذبحوا أي بقرة لحصل المقصود. نعم. تطبيقات القاعدة: النبات المجهول تسميته، ذكر النووي أن الأقرب الموافق للمحكي عن الشافعي الحب. نعم. لو شك في كبر الضبة فالأصل الإباحة، ذكره في شرح المهذب. لو شك في كبر الضبة فالأصل الإباحة، ذكره في شرح المهذب. لو انكسر الإناء فضبب، يعني لحيم سميه في لهجتنا المعاصرة لحيم، هذا الإناء لو كسر يجوز لحمه بإيش؟ بسلسلة من فضة، آنية الفضة، لا يجوز الأكل ولا الشرب لا بآنية الذهب ولا الفضة. طيب، لكن يرخص في ذلك إذا كان ضبة، يعني لحيم يلحم بسلسلة من فضة يجوز. يكون يعني قدرها بس يسير. فواحد شك هل هذا يعتبر يسير ولا كثير؟ فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة. نعم. المخترعات الحديثة، وأما المخترعات الحادثة فالأصل فيها الحل والإباحة ما لم تتضمن وتجتمع على معنى من معاني الفساد التي قررتها الشريعة بقواعدها ونصوصها العامة. والمحرم من هذه الأشياء ما كان خبيثا أو ضارا أو مسببا للعداوة والبغضاء بين الناس. فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الناظم رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه القاعدة عكس القاعدة التي قبلها، التي قبلها أن كل شيء مباح، لكن قال في عاداتنا. أما في الدين في العبادات فكل العبادات حرام أن تتعبد الله بها إلا بعبادة أذن لك الشارع أن تعبدها بها. لا، فقال الأصل في الأشياء في العادات كل شيء حلال إلا ما حرم الشارع علينا. أما العبادات فالأصل فيه حرام أن تعبد الله إلا بعبادة أذن لك أن تعبد بها. فماذا تسمى العبادة التي لم يأذن الله لك أن تتعبد بها؟ بدعة، محدث، ليس الأمر لك تعبد الله بهواك بذوقك. بعض الناس يقول أنا والله الطريقة الفلانية هذه أخشع فيها يروح يعملها. لا، وإنما تتعبد الله بما أذن الله لك أن تعبده به. وذلك لأن الله خلقنا كما هو معلوم لدينا جميعا والحمد لله، خلقنا لماذا؟ لعبادته. لما خلقنا لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كان من حكمة الله عز وجل أن يبين لنا كيف نعبده، إذ أبدا لا يمكن أن يظن المسلم بالله ظن السوء والعياذ بالله فيقول الله أمرنا بالعبادة وتركنا نعبد كيف نشاء، ما يمكن. هذا لا يمكن يفعله أي إنسان صاحب مصلحة، لو فتح بقالة، لو أتى بخادم، لو أتى بعامل، كيف عاد لو فتح شركة أو مصنع كبير يأتي بعمالة، لابد أن يحدد لهم كل واحد إيش يعمل، أوقات الدوام، أوقات الانصراف، أنت عليك كذا، أنت على البوابة، أنت على الماكينة، أنت على الانصراف، أنت على شو موظفين، أنت على المالية، أنت على المحاسب، صح؟ لابد. فهل يعقل، هل يظن بالله عز وجل أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ من ظن ذلك بالله فقد ظن بالله ظن السوء والعياذ بالله، لا يمكن. فلذلك أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعلمنا فقال: صلوا كما رأيتمون أصلي، وتوضأ وقال خذوا إيش، قال من توضأ نحو وضوئي هذا، وحج وقال خذوا عني مناسككم، وقال أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرا فهو رد. فبين لنا الدين كله، لا يجوز أن نتجاوز العبادات، نتجاوز بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أربع ركعات يعني أربع ركعات، كل ركعة فيها ركوع، ركوع فيها سجدتان، سجدتان الركوع ثم الاعتدال ثم السجود، خلاص الركوع ثم الاعتدال ثم السجود. لابد أن تأتي بالعبادة على صورتها، على هيئتها، على عددها، على زمانها، على مكانها، على جنسها، على سببها الشرعي. ليس الأمر إلى هوائنا وأذواقنا أو إلى عاداتنا وتقاليدنا أو هكذا فعل الآباء أو وجدنا آبانا على ملة، لا، وإنما هي نصوص نتعبد الله عز وجل كما أذن الله لنا. انتبه إيش يقول، كل العبادات حرام أن تتعبد الله بها، كمل ها، إلا عبادة شرعها لنا. إلا عباد شرعه الله لنا. هذا الأمر الجلل العظيم اللي يميز السني من البدعي، أن السني ماذا يفعل؟ يتتبع الآثار، أذن الله كذا وكذا نتعبد، ما شرع لنا ما أذن لنا ما نتعبد الله. عبادة لله، نعم عبادة لله، ما اختلفنا، عبادة لله بما شرع الله لا بما تهوى الأنفس. واضح؟ طيب. عبر الناظم رحمه الله بآل البيت عن قاعدة وهي الأصل في العبادات الحظر. معنى الحظر؟ منع. نعم حرام. فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: باستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يفوت الأمر بها إلا بالشرع. نعم. دليل قاعدة من القرآن الكريم، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. اليوم أكملت لكم دينكم، من القائل؟ الله عز وجل. الله أكمل لنا الدين، وأتممت عليكم نعمتي، بإكماله الدين قد أتم النعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا. دين أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا، كيف نبحث عن غيره؟ بأي وجه، بأي مصور نبحث عن دين غير هذا الدين؟ وهو دين قد أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. الله أكبر. يهودي كما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، قال لعمر بن الخطاب: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر الخطاب: أي آية؟ يقول: آية أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال: أي آية؟ اليهودي أدرك ذلك، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت عشية عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتخذ يوم عيدا، لأنه ما هو مشروع تتخذ يوم نزول هذه الآية عيدا. لكن عمر يقول: أنا أعرف هذا الشيء، عرفوا نعمة الله عليهم بهذا الدين الذي أكمله وأتم به النعمة ورضيوا لنا دينا. كيف يبحث عن دين آخر أو منهج آخر أو عقيدة أخرى أو سلوك آخر أو أخلاق ليست نبوية؟ كيف يبحث؟ مجال بحثنا أين يا أخوان؟ نبحث أين هذا الدين؟ ماذا قال الله ورسوله في العقيدة؟ ماذا قال الله ورسوله في المنهج؟ ماذا قال الله ورسوله في العبادات؟ ماذا قال الله ورسوله في الأخلاق؟ في الآداب؟ ابحث عن دين الله عز وجل الذي أكمله وتم به النعمة ورضي لنا دينا. وذاك الإمام مالك رحمه الله يقول كلمة الشهورة: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الشيء اللي عزم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من الدين، كيف اليوم يكون من الدين؟ فذلك تجد الطرق المبتدعة لا حد لها، كل يوم يبتدعون شيئا جديدا في العبادات. واحد يقول والله هذا يحصل لي خشوع، واحد يقول تكسب فيه الناس، واحد يقول اهتدت الناس عليه، واحد يقول أشياء كثيرة ما أنزل الله بسلطان. ولو تتبعت تجدها كلها متابعة اليهود والنصارى، كما يفعل الصوفية والرافضة وغيرهم، تجد عندهم عبادات ما أنزل الله، رقص، ضرب، لطم، تعظيم القبور، شد الرحال لها، ذبح لغير الله، يتقرب إلى الله ضرب نفسه، يضرب نفسه يظن هذه قربة إلى الله، أو بلباس لبس السواد، أو بطواف القبور، أو يرقص، أو ينشد أشياء ما أنزل الله بسلطان، لم يأذن الله بها، لم يفهمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سمع بها، ولا الصحابة رضي الله عنهم. كيف تكون من الدين؟ لا، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. طيب. وقال تعالى: وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء، استفهام استنكاري، هل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وهذا أمر خطير جدا، أن كثير من الناس يستنكر أن تكون هناك مجالس تشريعية، ولكن لا يستنكر البدع، ربما يقاتل من أجل الوصول إلى المجالس التشريعية. أو ربما يقتل ويكفر لأن الدولة الفلانية فيها مدارس تشريعية، لكنه في جانب العبادات بارد، عنده برود، لا بأس أن تبتدع في ديننا، مع أن الابتداع في العبادات أخطر من الابتداع في الأحكام في العقوبات وغيرها، أخطر بكثير. هذه عبادة مقصودة لذاتها، فلا تتعبد الله إلا بما أذن الله. ومن حق كل مسلم أن يطالب بتحكيم شرع الله، هذا واجب. يعني لا تظن والله بعض الناس منحرف ويطالب بشرع الله وطبق شرع الله أن هذا ليس من الشرع، لا، لا يبدأ أن نطالب بالطريق المشروع، ولا نرضى غير شرع الله عز وجل، ومن قصر فحسابه على الله عز وجل. لكن المقصود أن نطالب بشرع الله عز وجل في كل شيء، كما كان يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يأتي بعض الخطباء خطيب على المنبر فيقول الحكم بما أنزل الله، الحكم ما أنزل الله، ويحذر من الحكم بغير ما أنزل، يقول وكلامه حق، فإذا نزل من المنبر صلى، وإلا صلاة تخالف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل له كذا وكذا قال لا أنا عن مذهب الفلاني، طيب أنت تقول إيش؟ الحكم بما أنزل الله، الحكم ما أنزل الله، لماذا لا تحكم ما أنزل الله في أحكام صلاتك؟ الحكم بما أنزل الله، ما معنى الحكم الذي أنزل الله؟ كل حكم شرع الله فقد أنزله الله، حتى السواك حكم شرع الله وأنزله الله، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الحدود، الحلال، الحرام، كل هذا شرع أنزله الله. بعض الناس يظن أن الحكم بما أنزل الله خاص بالحكام، لا، حتى أنت يجب عليك أن تحكم ما أنزل الله في نفسك، في عباداتك. السنة المستحبة، شوف مستحبة، اللي فعلها لك عليه أجر وتركها لا أثم عليك، أيضا يجب أن تحكم ما أنزل الله، ما تتسنن على كيفك، ها، تتسنن على السنة. حتى السنة المستحب أيضا أحكم ما أنزل الله. كان بعض السلف إذا قيل له فلان لا يحكم، لا يعدل بين أولاده، شو ما هو حاكم، أب، وقد يكون عنده ولدان، لا يعدل بين أولاده، قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يجب على المرأة أن تحكم ما أنزل الله في أحكام زوجها، على الزوج كذلك، على الأب كذلك، على الجار كذلك، على الصديق، كل أحكام الله التي أنزلها يجب أن نحكم بها، ما استطعنا إلا ذلك السبيل. بل يجب أن تحكم ما أنزل الله حتى إيش؟ بما يختص بنفسك. فالحكم بما أنزل الله ليس الأمر خاص في حق الحاكم، آيات الحكام، بعض الناس يقول آيات الحكام، لا، مش آيات الحكام، هذه آيات المكلفين، كل مكلف يجب عليه أن يحكم ما أنزل الله ما استطاع ذلك سبيلا. ولذلك لو أن الحكام وجدوا الناس يريدون ويستقيمون على ما أنزل الله لاستقام ولو مجاملة، لكن الناس صدت عن حكم الله وأحكام الله في معاملاتهم، افتح لهم مجال محرم، ذهبوا كلهم وتزاحموا عليه، إذا ما يريدون، ما يريدون. لو أن الناس استقامت لسخر الله عز لهم حكاما بقدر استقامتهم. وذاك ابن القيم ماذا يقول رحمه الله؟ يقول تأبى حكمة الله أن يولي علينا، شوف في زمنه، أمثال معاوية وعمر ابن عبد العزيز، تأبى حكمة الله، فضلا أن يولي علينا من أمثال أبي بكر وعمر. قال فأولئك ولاتهم على قدرهم ونحن ولاتنا على قدرنا. نعم، لو استقمنا لاستقامت أئمتنا، بل أن الأئمة من عقوبة الله عز وجل يسلطهم على الشعوب بقدر ما عندهم من انحراف. فإذا استقمنا استقامت أئمتنا. لكن هناك ناس دعاة قادة في الدعوات المنحرفة يريدون صرف الناس إليهم، يريدون هم الحكم بأنفسهم، فيثيروا الناس على الحاكم، يعني المقصود يريد هو أن يكون حاكم، فلذلك ربما حتى ليترك الصلاة عنده مش مشكلة، وقد سمعت هذا بنفسي، مو مشكلة ترك الصلاة، مو مشكلة تفعل، مو مشكلة الحكم، يعني هو قصده بس يصل الحكم، مش قصده الدين. فيجب علينا وجوبا فيما هو واجب واستحبابا فيما هو مستحب أن نحكم بما أنزل الله في كل شيء أنزله الله، من السواك، وقد يكون هناك أحكام أقل من السواك، إلى أكبر حكم من أحكام الله، كلها يجب أن نحكم ما أنزل الله. حتى جانب الاعتقاد نعتقد ماذا؟ نعتقد ما أنزل الله من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله اليوم الآخر، أيضا ما أنزل الله في كتاب، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نعطل الله عز وجل عن صفة وصف بها نفسه، ولا نحرف ولا نمثل، إذ أن الله نزه نفسه عن التمثيل، ولا نكيف فنقول الله بالكيف الفلاني، إذ أن الله لا نحيط به علما. كل هذا يجب علينا أن نعتقد ما أنزل الله، أن نعمل بما أنزل الله، هذا هو دين الله عز وجل. فالعبادات حرام أن تعبد الله، كمل ها، إلا بعبادة شرعها الله. نعم. وقال تعالى واجتنبوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية تسمى عند أهل العلم آية الابتلاء والاختبار. زعم قوم أنهم يحبون الله، كل واحد يقول أنه يحب الله، حتى اليهود حتى النصارى، فالله عز وجل اختبر العباد، تحب الله صادق بما تقول، ائت ببرهان بدليل يدل على صدقك، فأنزل الله الآية قل إن كنتم تحبون الله حقا وصدقا فاتبعوني. الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول فاتبعوني، هذا صدق محبتك، بقدر ما تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقدر ما تبرهن على صدق محبتك لله. وبعد إذا اتبعته يترتب عليه مع صدقك لحب الله عز وجل، قال يحببكم الله، تحصل على محبة الله، وهذا هو الشأن الأعظم. ليس الشأن تحب الله، إنما الشأن أن يحبك الله. تحب الله، كل من يقول أنا أحب الله وقد يكون صادقا في حبه لله، لكن ما عرف كيف يبرهن على حبه لله، فيكون ذاك بماذا؟ ها، باتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وقال تعالى وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي طريقي مستقيما، المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، فاتبعوه، أمر الله باتباعه، ولا تتبعوا السبل، سبيل الله واحد، عبر عنه بالمفرد فقال سبيلي، بينما السبل انحراف قال إيش سبل، فانحرافات كثيرة، طريق الاستقامة واحد، طريق الانحراف طرق، طرق ليخرجه من الظلمات إلى النور، النور واحد والظلمات كثيرة. إذا قيل لا تسعى عمن هلك كيف هلك، هذا هلك بكذا وهذا هلك بكذا وهذا هلك بالطريق الفلاني هذا بالنهج الفلاني كثير، لكن سل عمن نجا كيف نجا، في طريق واحد بدليل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، شوف كله بالإفراد، ولا تتبعوا السبل بالجمع، ولا تتبعوا فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر من؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فسر الإمام أحمد فتنة يعني بالشرك، شو مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤدي للشرك، لاحظ، أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. من السنة النبوية عن عباد النسائي رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ضربت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعمتوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الله، هذا حديث عظيم يا أخوان، ومما يدل على عظمته أنه كان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا منه بأنه مودع كأن آخر حياته، فسألوه وصية، قال أوصني يا رسول، قال أوصيكم بتقوى الله. والوصية بتقوى الله هي وصية الله لعباده، ولقد وصينا الذي أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا. والوصية بتقوى الله معناها امتثال المأمور واجتناب المحظور، ما استطاع ذلك سبيله، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال والسمع والطاعة، آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في وصية يسأل فيجيب بعد أن أوصى بتقوى الله بالسمع والطاعة. السمع والطاعة أمر مهم جدا جدا جدا، والمفروض الآن يا أخوان نكون نحن من أعلم الناس بأهمية السمع والطاعة بعدما رأينا ما يسمى بالربيع الدموي. شوف الفوضى كيف حصلت، كيف صنعت بالمسلمين فتن، تحولت الناس من غنى إلى فقر، من أمن إلى خوف، هتكت الأعراب وسفكت الدماء وتشرد الناس. ولذلك نجزم جزما أن ما فعل هذا إلا أعداء الإسلام، أعداء الإسلام فعلوا هذا بالمسلمين. وكانت قبل فترة السنوات الأخيرة هذه الناس أصبحوا يدخلون في أوروبا وأمريكا في دين الله أفواج، الكفار أنفسهم، السكان الأصليون، الأمريكان الشقر، الأوروبيين الشقر، هذول يدخلون الإسلام، عوائل عوائل، أسر أسر دخلوا، وبالقانون ما يقدروا يعملون شيء. فعمد الكفار إلى أن يشوهوا صورة الإسلام بأن زرعوا هؤلاء الخوارج اللي يسفكون الدماء ويهتكون الأعراض وما عند إلا قتل من غير تفاهم. فأصبح الناس يعني من المسلمين من من من كره الإسلام، فضلا أن يدخل الكفار في الإسلام بسبب هذه التصرفات. شوف شيء عجيب، الكفار صنعوا هذا، الكفار صنعوا هذا، ومن المسلمين من لا يعلم هذا الشيء وقد يكون عنده نية صادقة، لكن ما تكفي النية الصادقة، مع الحماس مع العاطفة الإسلام ينتهك الكذا الكذا، قفز وترك والديه وترك وظيفته وترك دراسته وترك وقدم روحه، روحه قال شوف أرواح أحدهم يضع روحه على كفه في سبيل الله يفجر بنفسه، ليس ما أنزل الله بسلطان. والسبب كل الافتئات، يعني خرجوا عن طاعة ولاة أمورهم فما سمعوا ولا طاعوا. وقال شيخنا محمد صالح رحمة الله عليه إن السمع والطاعة لولي الأمر طاعة لذات ولي الأمر أم هي طاعة لله ورسوله؟ طاعة لله ورسوله، هي طاعة لله ورسوله. هذا ما لا يفهم كثير من الناس، يظن أن طاعة لولي الأمر هي طاعة لذات هذا الرجل أو لذات الحاكم أو نفاقا أو رغبة في الدنيا أو ذلا أو انبطاح أو إلى آخر من الألقاب القبيحة. سبحان الله، من الذي أمر بطاعة الله بطاعة ولي الأمر؟ من؟ الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم أن هذا لصالح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ الناس ما يصلح لهم إلا أن يكون في آمر ومأمور. ولذلك حتى لو كان الحاكم كافرا يقول الشيخ بن باز يطاع بالمعروف، يعني وجود حاكم كافر خير من عدم وجود حاكم. ولا تستعجلون، سأضرب لكم مثلا، أنت مسافر دولة كافرة أوروبية للعلاج، طيب سافر دولة كافرة أوروبية للعلاج وفي حاكم واحد منهم فيهم كافر، في الفترة هذه حصل انقلاب وقتل الحاكم، شو يصير فيك أنت؟ سكرت المطارات، صارت فوضى، انقسم الجيش، شو رجعك حين؟ صح ولا لا؟ لا حبيبي، الله يخليها الحاكم الكافر على حاكم الكفار على ما أرض أطلع بعدين كيفهم، صح ولا لا؟ مو بعدين كيفهم، حتى بعدين في مسلمين اليوم، العالم صار دولة واحدة، إذا حصل أي أزمة تحصل في أي مكان صار في تبرعات، تغيرت العملة، ارتفعت الأسعار، صارت البترول مش عارف إيش، صار الغلاء، ما في اليوم انفصال، أي أزمة تحصل، أي زلزال يضرب، أي كذا، اختلت كل أزمة العالم، في بورصة، في عملات، في ذهب يرتفع، في بترول ينخفض، في مسألة ليست فوضى. يعني الواحد عنده بترول يبيع على كيفه، في 60,000 اتفاقية، مو على كيفك تبيع تلعب بالأسعار، والله كيفي بترولي وكيفي بنزل، لا مو كيفك. مسألة ما هي بس مثل ما يظن البعض، لا بد من ضبط الأسعار، ولا بد من ضبط البورصة، ولا ضبط الذهب والفضة والبترول والمبيعات، أشياء كبيرة. العالم أصبح كأنه قرية واحدة. فانضباط الأمور هذه من صالح البشر، ليس لصالح الحاكم لذاته. الحاكم يستطيع يأخذ فليساته ويمشي ويخلينا، لكن بعد ذلك نحن لأيش نتضرر؟ عندنا نقص، عندنا مشاكل، عندنا في بوقات، في اختلاسات، في ناس تأخذ. صحيح أخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل لا تكتشف أنت حضرتك، يعني توك طالع فيها من النبي أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام، فقد ستجدون بعدي آثرة وأمورا تنكرونها. ناس تأخذ وتخلي، واحد عنده مليون، واحد أجار ساكن. محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. ماذا نفعل؟ ذكر الداء والدواء، قال اصبروا، ما قال انفجروا، قال اصبروا. ليه متى نصبر؟ ليه متى نصبر؟ ليه متى نصلي؟ لما نموت أصلي. صبر ما له وقت محدد ثم ينتهي، لأن الصبر هذا عبادة تعبد الله بها. فقال اصبروا حتى تردوا علي الحوض. متى الحوض هذا؟ أي تاريخ الحوض؟ يعني يوم القيامة، يعني اصبر حتى تموت، ما تعمل فوضى، لأن الفوضى هذه ستزيد في الفساد، سيذهب الدين والمال والعرض، وستسفك الدماء، وستذهب العقول، يعني الكليات الخمسة هذه كلها ستفسد. فذا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، يعني معاجبك أيضا اسمع وطيع، حتى لو اسمع وطيع ولو كان عبدا حبشيا. فإن من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. الله أكبر. ما عاشهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعضهم، وحصل خلاف. لكن كيف خلافنا اليوم؟ كيف الناس اليوم كيف تفرقت شذر مذر؟ في بيت واحد تجد كذا رأي، في البيت الواحد هذا معارض، هذا مؤيد، هذا كذا، في بيت واحد. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هاتان السنتان. لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بقول سنتي، قال وسنة الخلفاء، لكن سنة الخلفاء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدليل الحديث نفسه. قال تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما. قال وعضوا عليها، ولم يقل وعضوا عليهما. فإن قال ألا تكفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم سنة ما تكفي؟ نقول نعم تكفي. من سنة محمد صلى الله عليه وسلم أمر باتباع خلفائه. هذا من أين الخبر هذا؟ من قال؟ هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام. وعضوا عليه بالنواذ وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم هذا أسلوب للتحذير، وهذا الشاهد من الحديث للباب الذي نحن فيه، وإن كنا استرسلنا في موضوع آخر لكن نحتاجه. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. شوف من أحدث في أمرنا، يعني في الشريعة في الدين، لأن بعض أهل البدع ماذا يفعل؟ يلبس على العامة، يقول يعني بدعة، كل شيء بدعة، بدعة سيارة، بدعة طيارة، بدعة. ها لا يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا في الدين، الإحداث في الدين هو البدعة. أما تركب سيارات، طيارات، تسخن الماء، طير الهواء، كيف هذا مر مع القاعدة أن الأصل الإباحة، كل هذا حلال ما لم يأتي دليل يحرم، لكن في الدين لا، محظور، حرام تعبد الله إلا بعبادة أذن لها الله شرع أهلك. فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث في البخاري ومسلم، حديث عائشة مشهور. كما أن حديث عمر رضي الله عنه في ميزان الأعمال الباطنة إنما الأعمال بالنيات، فإن حديث عائشة هذا رضي الله عنها ميزان في الأعمال الظاهرة. فقالوا أن الدين مبني على ثلاثة أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا في لفظ من عمل عملا، وحديث النعمان البشير الحلال بين والحرام بين. إن قال قائل أنا ما أحدثت، واحد يحتفل بالمولد النبوي ما أنزل الله به سلطان، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا؟ قال ما أحدثت، هذا من مئات السنين أنا ما أحدثت. نقول ما أحدثت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في الحديث الآخر فيه من اللفظ ما يستدل به على من يقول ما أحدثت، نقول طيب من عمل؟ ما أحدث ما أحدث أنا معك، لكن هل أنت تعمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله؟ فهو رد. ما مع رد؟ يعني مردودا، يعني مردودا. حديث من أحدث رواه البخاري ومسلم، حديث من عمل عملا رواه مسلم، لكن ذكره البخاري أيضا في صحيح معلقا، معنى معلقا يعني إيش؟ حذف أول السند فذكره في بعض التراجم، فهو أيضا في البخاري لكن معلق. أما حديث من أحدث بأمرنا هذا فهو في الصحيحين. نعم. من أذان الصحابة رضي الله عنهم قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أيضا الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة يعني الاعتدال والاكتفاء بها في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. لماذا؟ لأن السنة تتقرب بها الله عز وجل، وقد أذن الله عز وجل بها، بينما البدعة فهي رد. ما الفائدة لو فكر هذا المبتدع؟ ما الفائدة؟ يتعب وينصد وآخر شيء مردود، ما استفاد شيء. يعني تصور واحد داخل اختبار ويجاوب على السؤال، يجاوب يجاوب يجاوب كتب 4-5 صفحات، آخر شيء تبين له إيش؟ أنه فاهم السؤال غلط، أو أنه يجيب على السؤال آخر غير السؤال المطلوب، إيش يعطوا له؟ 0. 4 صفحات كاتب، ليس هذا المطلوب. صحيح كتبت لكن ليس هذا المطلوب. صحيح تعبدت الله عز وجل لكن ليس هذا المطلوب، ليس هذا المشروع. ولذلك بعض الناس يظن أن الإنسان إذا عمل كثيرا أنه مأجور على كل حال. لا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليس أكثر عملا. بعض الناس هكذا ينتفض عليك وينفخ في وجهك، ليش؟ قال هؤلاء قدم أرواحهم، قدمت أنت، شوف قدم أرواحهم. طيب قدم أرواح على باطل، شو الفائدة؟ وأيضا هناك كثير من الكفار من ينتحر ومن يحرق نفسه ومن يعمل عمليات انتحارية على كفر، بل أن هذا الذي يقول عنه عمليات استشهادية ما أنزل الله به من سلطان، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إنسان يقتل نفسه، وإنما أصلها من اليابان. الجيش الياباني دخل حرب عالمية وطلعوا شيء يسموه إيش؟ عمليات انتحارية. جاء هؤلاء المنحرفون في مناهجهم فحولوا الاسم من عمليات انتحارية إلى عمليات استشهادية، وإلا ما في دين الله أن إنسان يقتل نفسه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا الجهاد. بل قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، شيخنا رحمة الله عليه، قيل له له أجر الشهادة لينتحر؟ قال لا، هذا عساه يسلم من الإثم. شوف مش شهيد فحسب، ليس بشهيد فحسب، بل عساه يسلم من الإثم. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يقتل نفسه لأمر ما شرع، فظنوا أن كل إنسان يقتل نفسه وضحى فيما أدونه وراه وترك أهله وكذا أنه خلاص ناجح على كل حال. لا، الأصل كيف تصيب الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يعني مك واحد يأتيك يصرخ ويرفع صوته وكذا ويغضب بعدين عمل خطأ. الروافض يشدون الرحال ويتعبون ويضربوا أنفسهم بالسيوف وتسيل دمائهم وكل هذا يا إخوان يقربهم من الله عز وجل. الله يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. مو واحد يتذكر مصيبة في التاريخ، واحد استشهد قبل قرون تأتي تتذكره بيوم عاشوراء تضرب نفسك بالسيف وتنزف دمك، هذا ما يقربك من الله، هذا يبعدك من الله، هذا مخالف لأمر الله. أصل ليس منا من لطم شق الجيوب ولطم الوجوه، ليس منا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليس الدم، هي مسألة رفع صوت، هي مسألة انتحار، المسألة مسألة سنن تطبقها، سنن تمتثلها، هذا أمر الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل قال بل وأوصني، فقال عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. الله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإضاعة الناس حسنة. نعم. من أقوال العلماء وقد أما العلماء البدع وحاربوها، فمن ذلك ما نقله ابن ماجه الشون عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادات والديانات والتقربات مترقات عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. وقال ابن القيم رحمه الله الأصل في العبادات المطلقة حتى يقوم الدليل على الأمر. وقال الإمام المنتظر رحمه الله وباب القربات مقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. وقال الإمام الذهبي رحمه الله كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم فهو فضلة وزيادة وبدعة. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله البدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله ما وقع في كلام البدعة في عرف الشرع مذموم بخلاف اللغة، يعني واحد لو ابتدع للناس صنعة ها يستفيدوا منها هذا جيد ويحتسب الأجر، بعد يختصر لهم المسافة ولا يبرد لهم الماء ولا يبرد لهم الجو ولا علاج ولا دواء ولا جزاه الله خير، إذا احتسب الأجر ومسلم له أجر، لكن يحدث شيء في دين الله هذا الذي لا يجوز، حرام. نعم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، كقول عمر عن تراويح صلاة قيام الليل جماعة قال نعمة نعمة البدعة هذه، يقصد إيش؟ لغة أن جدد شيئا قد غفل عنه الناس، النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليالي محدودة وتركه خشية أن يفرض على أمته، فبعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وتوقف التشريع عاد بأصحابه وأيش أقام صلاة التراويح جماعة قيام رمضان جماعة، فأعجبه ذلك الفعل فرح به وقال نعمة البدعة هذه، فما أراد البدعة المحدثة التي هي ضلالة وإنما أراد المعنى اللغوي. نعم. من تطبيقات القاعدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطس إلى جنبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. نعم. هذا الأثر جميل ونافع للاستدلال به على تحقيق السنة وأقناع الناس بها. هذا رجل عطس وقال الحمد لله والسلام على رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، فإذا قاله صاحبه أو أخوه يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا في صحيح البخاري. جاء حديث فليقول الحمد لله رب العالمين، وجاء حديث فليقول الحمد لله على كل حال، هذا الصيغ، إما أن يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله رب العالمين أو يقول الحمد لله على كل حال. هذا الرجل قال الحمد لله والسلام على رسول الله، قاله ابن عمر حتى لا يفهم أنني أنا أنكر هذا الأمر من حيث أصلا، الله يقول إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال أنا أيضا أصلي وأسلم على رسول الله، لكن عند العطاس إيش علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن نقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال، واضح؟ فالزيادة في هذا الموضوع ما أنزل الله بهم السلطة. واحد يوم من الأيام حضرت له في مسجد اسمه عيش يقول يعلم بعض الطلبة عنده الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، أنت قل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. قلت له ليس من السنة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، هو سيدنا ولا مسيدنا؟ سيد ولد آدم، لكن ليس من السنة في الصلاة الإبراهيمية أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، كما أنه ليس من السنة أن تقول في الأذان، هل تقول في الأذان إيش؟ أشهد أن سيدنا رسول الله، تقول ذلك؟ ماذا تقول؟ أشهد أن محمد رسول الله، ليس هذا موضوع أن تقول سيدنا، وإن كان هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن ما نزيد في هذه الكلمة في الصلاة الإبراهيمية. الرجل قال يعني هذه ما فيها شيء، شو ما فيها شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمنا. قال ابن عثيمين يقول ما فيها شيء، ابن عثيمين يقول ما فيها شيء. أنا ذاك الوقت هالكلام قبل ما يقارب 30 سنة، ما أعرف نفس من قال هالكلام ولا ما قال، ولكن كان عندي علم أن الشيخ مباز يقول ما يجوز. قلت له الشيخ مباز يقول ما يجوز، قال إذن، قلت له إذن فإن تنازعتم في شيء فردوه الله الرسول. نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما علمنا في التشهد أن نقول في الصلاة الإبراهيمية أن نقول سيدنا محمد. قال يعني هذه مشكلة أمة محمد؟ شنو مشكلة أمة محمد؟ الله يقول فليحذر الذي يخالف عن أمره، في هذه وفي غيرها لا تخالف، لا تخالف، لا تزيد. ثم بعدك تبين لي أن الشيخ ثمين ما يقول هذا الكلام، العكس، ما في اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، هو صحيح. بعض الناس وتسرب هذا اليومين إلى الكويت السنوات الأخيرة، بعد الأذان مباشرة المؤذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت عالي، هذا موجود في بعض البلاد الإسلامية. آخر الأذان الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، مع الأذان. هذا الآن في رمضان يضعون في أذان المغرب، أذان الإفطار، يجيبون واحد أي يأذن وبعدين إيش يكمل، هذا ما أنزل الله بهم سلطان، ما أنزل الله بهم سلطان، من البدع هذا. وإلا بهم يبادرون هؤلاء الصوفية، أنتم تكرهون النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله. لما تقول هل ليس من السنة نكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم تكفرون الناس، أنت حين كفرتنا، لأن ما حكوا الذي يكره النبي عليه الصلاة والسلام، ها كافر يكره النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله، أنت تكفر الناس. نقول هذا ليس من السنة أن تقول مع صيغة الأذان الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أذن ثم انتهى الأذان عند قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك صل على الرسول عليه الصلاة والسلام أنت والسامع للأذان. أما أن تجعل صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من صيغة الأذان، هذه بدعة ولا شك أنها بدعة. كان شيخنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمة الله عليه يقول كان في بلاد الشام الصوفية يقول الوهابي هؤلاء إذا أذن أحدهم ما يقول أشهد أن محمد رسول الله، الوهابي يكره النبي، يقول أشهد أن محمد رسول الله. شوف التكفير. فواحد من الصوفية من طلاب المريدين راح عند مسجد السنة على قولة الوهابية يسمع الأذان، بيشوف صدق سمع ولا الأذان، والمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله. رجع قال شيخي، قال نعم، قال رحت على مسجد الوهابية مؤذنهم بيحكي أشهد أن محمد رسول الله، أنا سمعته. قال لا ترد عليه، هذا إما يقول محمد رسول الله، وإذا قال محمد رسول الله يقصد محمد بن عبد الوهاب مش محمد الرسول، يعني ما كفاية مكفرك مكفرك يعني هذا. شوف أعوذ بالله من شره، كيف عرفت أنه يقصد محمد بن عبد الوهاب؟ هؤلاء ما يحبون السنة والله، وأكثر عباداتهم إما عن النصارى وإما عن الروافض، أكثر عباداتهم. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يرقصون في المسجد ودف ورقص وأغاني، هذا مو دين أبدا. العصاة اللي يرقصون الرقص هذا لله خير منهم، لأن هذه معصية، والعاصي نفسه يدرك أنها معصية، ولو تكلم تنصح يقول عسى الله يهدينا ذاك خير، والله ودي إن شاء الله أترك الرقص هذا، لكن ذاك يتعبد الله بهذا الرقص، بل لو أنكرت عليه لقال اذهب، تركت الدنيا كل المعاصي والفجور جاي عندنا في بيت الله تنكر عين نذكر الله، ما تذكر الله أنت بهذه الطريقة، أنت تتباعد من الله عز وجل، الله غني عن ذكرك بهذه الطريقة، ولن تؤجر. ذكر الله تطمئن به القلوب، مو تتطاير به الأبدان، يقفز شوية يضرب رأس السقف، هذا ذكر الله. الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مش تطير العقول وتطير الأبدان. فهؤلاء يتقربون الله عز بما لم يأذن الله به، بما لم يأذن الله به، فلا يزيدهم ذلك من الله إلا بعدا. طيب كمل. دخل ابن عمر رضي الله عنهما يوم المسجد فثوب المؤذن، فلما ثوب المؤذن التثويب المبتدع خرج ابن عمر رضي الله عنهما من المسجد وقال أخرجتني البدعة. تثويب يعني أذان، يسمى ثوب بالأذان. نعم، يقال أن هذا كان يتغنى بالأذان، فابن عمر كره أن يبقى في هذا المسجد مع دم هذا مؤذنهم. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنهما لما رأى قوما في المسجد حلقا يسبحون الله بالحصى فقال لهم إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مستحيل، يعني جعلوا بين أمرين، إما أن تكونوا أهدى على ملة أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، مستحيل، خير الهدى هذا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الثاني وهو أو مفتتح باب ضلالة. نعم. قال الراوي في آخر القصة فرأينا أكثر الذين كانوا في الحلق يطاعنوننا يوم النهرين عن الخوارج. تناول مبتدعة لما أذنوا لأنفسهم أن يبتدعوا في دين الله، وإلا بهم كبرت هذه البدعة. البدعة كسائر الأمور تبدأ صغيرة ثم تكبر والعياذ بالله. نعم. عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ فقال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. الله أكبر، هذا أثر عجيب نافع مفيد. رجل بعد طلوع الفجر يصلي ركعتين وسلم، يصلي ركعتين وسلم، يسوي خير صلاة، شو أحسن من الصلاة؟ وإلا هذا من أئمة التابعين سعيد المسيب رحمه الله تعالى يقول لا تفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتها. فالرجل قال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ يعني وإذا صليت هل الله يدخلني النار ويعذبني عشان لأني صليت؟ تنكر علي أني أصلي؟ فقال لا لأنك تصلي، ولكن يعذبك على خلاف السنة. خلاف السنة، انتبه لهذا الأمر، ليس بالكثرة إنما بالصواب. هنا مسألة مهمة جدا، أن البدعة يا أخوان يجب على المسلم أن يحذر منها، لا يكون في مأمن. كما نعلم أن المسلم يخاف على نفسه من الشرك ولا لا؟ وإن كان موحدا، فإن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء قال في دعاء ماذا؟ ها، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو الذي حط بالأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله فمن يأمن على نفسه من الشرك بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام يقول رب إيش واجنبنا وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسك من الشرك. الخوف من الشرك هذا أمر مشروع ومؤكد. كذلك البدع يا أخوان عليك أن تحذر منها، لا تقول إذا تكلم عن البدع حسبالك المقصود الروافض والخوارج والصوفية، لا، البدعة ممكن تقع فيها في أي لحظة. بل أن كثيرا من الناس من شدة محاربة للبدع وقع في البدع، صار عنده هوس أي شيء قال بدعة بدعة بدعة، وإلا به أخذ إيش إخوان، هو وقع في البدع من شدة إيش، من شدة تحذيره من البدع وقع في البدع. الخوارج قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يعني متشددون، وإلا بهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هذا الكلام، يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، شلون يدخل شلون يخرج هكذا. فبعض الناس قد يكون متشددا في محاربة البدع وإلا به يقع في البدع، فلا تأمن، لا تأمن، وإنما عليك باتباع السنة، ما استطعت إلى ذاك سبيلا باعتدال، لا تزيد ولا تنقص، فالزيادة كالنقصان، يعني اللي يصلي 5 ركعات العصر متعمدا صلاته باطلة، واللي يصلي 3 ركعات متعمدا صلاته باطلة، واللي يصلي 4 ركعات صلاته صحيحة، فلا تزيد ولا تنقص. يعني بعض الناس هكذا يحصل عنده هوس، كل شيء بدعة كل شيء بدعة، حتى ربما بدع جمهور المسلمين بعضهم يقول صلاة التراويح بدعة، صيام ستة من شوال بدعة، وقد تكون بعض الآثار التي ذهبت مع ظهور السنة، شمس السنة أشرقت فأطفأت هذه الأقوال. كان في قول واحد يقول ما بلغه الحديث فقال بدعة، ولكن بعد ما اشتهرت الأحاديث والأمة على ذلك وأمتها علماءها تأتي تقول بدعة، غلط هذا. فانتبهوا لهذا الأمر، أن البدعة والشرك، أن الشرك والبدعة والبدعة قرينة الشرك أمرهما خطير، ولسنا بمنأى عنهما، ممكن نقع فيهما والعياذ بالله، عصم الله وإياكم من ذلك، ممكن نقع في أي لحظة. انتبهوا، فعليك بإخلاص الدين لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتدال بعلم على نور من الله عز وجل. نعم. قال علامة السجي رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد فاحكم بهذا الحكم للجرائم. عبر الناظم بهذا البيت عن قاعدة عظيمة وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. معنى قاعدة لغة: الوسيلة ما يتقرب بها ما يتقرب به إلى الغير. وقال السعدي: الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، يسلك منها إلى الشيء. الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء. والمقاصد جمع مقصد، مأخوذ من القصد وهو اتيان الشيء. معنى قاعدة اصطلاحا أن الوسيلة إلى الغاية تأخذ حكمها، ووسائل الواجبات واجبة، ووسائل المحرمات محرمة، ووسائل المستحبات مستحبة، ووسائل المكروهات مكروهة، ووسائل المباحات مباحة. فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به. والنهي عن الشيء نهي عنه ونهي عن كل ما يؤدي إليه. طيب، الأحكام التكليفية كم حكم؟ خمس: الواجب، المستحب، الحرام، المكروه، المباح. نعيدها: الواجب، المستحب، الحرام، المكروه، المباح. الواجب ويسمى الفرض، المستحب ويسمى المندوب، الحرام يسمى المحظور، المكروه يعني المبغوض، والمباح. هناك أحكام واضحة، واجبة أو محرمة أو مستحبة، الوسيلة إليها تأخذ حكمها. فمثلا الحج حكمه واجب، صح؟ ولا يمكن أن تحج إلا أن تسافر إلى مكة لكي تحج، فما حكم السفر لمكة لأداء الحج؟ السفر واجب، أصل السفر مباح، يحب يسافر يسافر، لكن لما كانت هذه وسيلة إلى أداء واجب صارت هذه الوسيلة واجبة. شرب الخمر حرام، فالسفر لشرب الخمر، الخمر حرام والسفر إليه هذا السفر محرم لأنه وسيلة إلى محرم. التطيب لصلاة الجمعة مستحب، فلو ذهب إنسان إلى السوق ليشتري طيبا ليتطيب به لأداء صلاة الجمعة، فالذهاب إلى السوق وشراء الطيب إيش حكمه؟ مستحب، لأنه يؤدي إلى مستحب. هذا معنى إيش؟ الأحكام، أن الوسائل أحكام المقاصد، ما هو المقصد، ما هو حكمه، الوسيلة إليه تأخذ الحكم. نعم. أدلة القاعدة: من القرآن الكريم قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من الجمعة، يوم الجمعة فيها صلاة الجمعة وهي آكد الصلوات، يجب أن نصلي الجمعة، السعي إليها واجب، السعي إليها واجب. نعم. من السنة النبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. الله أكبر. يعني الآن واحد يأتي الدرس من بعيد منطقة فلانية، له أجر، له أجر في سيره إلى الدرس ولا له أجر فقط على الدرس؟ له أجر في سيره إلى الدرس. واحد يشتري كتب يطلب فيها العلم، هل له أجر بشراء الكتب؟ مش بالدرس نفسه، بشراء الكتاب له أجر. شفت؟ كل وسيلة إلى طلب العلم فيها أجر، لأن طلب العلم فيها أجر. نعم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال عجرة، أكيد عجرة، الله يهديك. عجرة يعني. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. يعني هذا هو ذهب المسجد له أجر. فالنهي عن تشبيك الأصابع والذهب لأنه قال هذا إيش هو في صلاة، مع أنه الحد ما دخل الصلاة، فاعتبره في الصلاة له أجر، والذي ينتظر الصلاة الحد ما أقيمت الصلاة له أجر. نعم. من تطبيقات القاعدة، قال السيد رحمه الله: هذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها روح الدين. الله أكبر. نعم. فمثال تطبيق القاعدة في باب الطهارة أن الشرع أمر بالوضوء للصلاة، فإذا كان لا يتم إلا بشراء الماء لزمه شراءه بثمن النصف أو زيادة ذاته. كما ومن قول هذه القاعدة في باب الصلاة أن الشرع أمر بالصلاة فيكون أمرا بها، وبما لا تتم الصلاة بما به من الطهارة والسترة وبقية شروطها، وكذلك هو أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا بها. نعم. ومن قول هذه القاعدة: تجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة وحمل الجنازة والدفن وتوابعها. نعم. ومنها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفقة على الأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه الواجبات لا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. يعني واحد متزوج ويحب النوم ويجب أن ينفق على زوجته، قاعد بطالي حرام. لماذا؟ لأن نفق على الزوجة واجبة، إذن السعي واجب حتى تأتي بالنفقة حتى تنفق. واضح؟ السعي لنيل النفقة لإنفاق النفقة واجب. نعم. ومنها تحريم بيع الأشياء المباحة لمن يعصي الله فيها، كبيع العصير المتخذ لمن يعصي الله فيها كبيع العصير المتخذ خمرا، وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، وكبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه، وكبيع الشمع في عيد الشمع. بيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه، يعني أول البيض متشابه شكله فيلعبون قمار في البيض، ها هذه جنجفتهم أول. طيب. وكبيع الشمع في عيد الشمع. هذا عيد الشمع الضار عيد للكفار النصارى. نعم. ومنها تحريم الحيل التي يعني الآن في بعض الناس في بعض الأسواق يأتي بملابس يحتفل بها يا شيخوان في رأس السنة سنة الكفار، الذين يزعمون والعياذ بالله أن هذا اليوم قد ولد عيسى لله عز وجل، فيلبسون أحمر بأحمر ويلبسون ذاك لله لحية بيضة. هذا ما يجوز جلب المسلمين والاحتفال معهم، لأن أصلا هذا يوم يكفرون به بالله عز وجل، يزعمون بأنه ولد لله في هذا اليوم. كيف واحد رح يلبس مثل لبسهم ويستورد مثل ملابسهم ويبيع مثل ملابسهم؟ هذه وسيلة إلى إقرار الكفر، لا يجوز. نعم. ومنها تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم كبيع الهيمة، والتحليل في النكاح وإدابة الشحم لبيعه مذابا كفعل اليهود لما حرمت عليهم الشحوم. طيب، هذه نحتاج وقفة قصيرة. تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم، الحرام حرام، الوسيلة إلى الحرام حرام، لأن قاعدة إيش؟ الوسائل الأحكام المقاصد. ذكر أمثلة، قال كبيع العينة، العينة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة وقال تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر واتبعتم أذناب البقر رضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تعودوا لدينكم. بيع العينة بيع محرم لأنه حيلة على الربا، سمي بيع عينة لأن عين البضاعة تذهب وترجع، فيأتي الأخ سالم فيقول سلفني 1000 دينار، أقول أعوذ بالله، لا يقول سلف 1000 دينار ورجع 1200، أقول أعوذ بالله ربا عليك، شلون أبيعك أنا؟ لكن عندي هذه البضاعة قيمتها 1200، خذها وسجعك 1200 وبيعها. قال طيب، الحين أنا كم طالبة؟ 1200. أخذ البضاعة هذه ولف منك ورجع قال تشتري أول مرة أشوف البضاعة، هي بضاعتي كانت عندي كم؟ بألف. شريت رجعت البضاعة وعطيت ألف نقدا وراح بالألف، كم طالبة؟ 1200. فبدل لا أعطيه 1000 ورجع 1200 عملنا هذه الحيلة. الناس تكلم عنها نقول ناكل الربا والعياذ بالآخر، عمرنا ما يصلح. ايش رايك عندي هذه البضاعة أبيعك إياها نسيئة ب1200؟ سجلت عندي بالدفتر سالم مطلوب 1200. رجع مرة ثانية قال تشتريها مني ب1000، قلت شريت، رجعها وقفت مثل ما طلعت، عطيت 1000 وراح، كم طالبة؟ 1200. وسلمته 1000، راح رجع لي 1200. هي بدل لا يأكل ربا صريحا ماذا فعل؟ حطينا بضاعة بينه وبينه، ذهبت ورجعت بعينها. فقال هو إيش؟ بيع العينة، هو حيلة على الربا، باب من أبوابها. شيخنا عثيمين رحمة الله عليه يعتبر ما يسمى اليوم بالإسمنت وحديد أن هذا من بيع العينة، أن هذا تورط. ليتهم سموه تورط. حتى عامة الناس يقول خذيت قرض على بيت التمويل وأغرقوا المجتمع بهذه القروض بحجة أنه تورق. نعم في شيء في الشرع اسمه تورق، لكن أن يكون تورقا صحيحا. لكن هم الآن يحتالون على هذا بأفعالهم هذه. ما هو التورق الصحيح؟ أول التورق الصحيح، جاء الأخ سالم اشترى مني هذه البضاعة ب1000، سجلت عليه 1000، طالب 1000، أخذ هذه البضاعة وذهب وعرضها للبيع وباعها. قد يبيعها ب1000 مثل ما شراها، قد يبيعها ب900، قد يبيعها ب1100، قد يربح فيها أضعاف، قد يخسر فيها، قد يبيع رأس مالها. المهم أن اشترى البضاعة بالدين، سجلتها على دين، وذهب بها وتصرف. قد يبيعها وقد لا يبيعها، فمن حقه أن يبيعها ويأخذ مال ويروح يتصرف بالمال. هذا اسمه تورق، وهذا ليس موضع اتفاق على أنه يجوز، لكن الراجح كما يقول الشيخ باز رحمة الله عليه فيه توسع للناس واستغناء به عن الربا. يشتري سيارة من المالك نفسه ويأخذ وسجلها بالدين أقساط، وهو يبيعها يتصرف فيه. طيب لا، ما الذي يحصل؟ يقول لك في اسمنت وحديد، في خشب، في أسهم بلاتين، احنا نشتريها لك واحنا نبيعها عنك، واحنا سجل أوراق، وقع آخر شيء يعطونك كاش مبلغ فلاني وترجع المبلغ فلاني. بل أنهم ضربتهم في الاسمنت والحديد تأتي الفوائد أكثر من لو ذهب إنسان بنك ربوي وأخذ قرضا صريحا. يعني لو ذهب البنك الربوي أخذ 6000، يمكن رجعها لهم 7000 أو 8000، بينما اسمنت وحديد بالحركة هذه 6000 النقد اللي يستلمها تلقى مسجل عليه 9. تقول لهم هذا فيه فوائد أكثر من البنك الربوي، قال لا بس الحلال غالي، ذاك في إثم، هذا حلال، حلال غالي. والحلال أي حلال؟ هذا كله على الأرقام، على الأوراق، وذاك هم إيش يقولك؟ روح شوف اسمنت حديد مش عارف إيش. الآن قالك لا، إحنا عندنا أخذنا جزء من الاسمنت أو حجزنا جزء من الحديد، لما رأوا الناس ينكرون عليهم ويقول هذا حرام، وفي فتوى شيخ ثمين مشهورة جدا، فتوى شيخ ثمين يقول هذا أشد من الربا، هذا التورق يسمونه التورق، يقول أشد من الربا لأنه ربا مع الاحتيال على الحرام. والسلامة السلامة السلامة من ترك هذا. وكم من إنسان دخل في التورق هذا وتورط، يقعد سنين هو أخذ الفلوس هذا كم يوم وصرفه، وقعد سنين هو يقصد. هذا في الحقيقة لا يجوز. الفتوى اللي عندنا مع الشيخ ثمين أنه لا يجوز، لا تتورط بالتورط. طيب هذا بيع العينة. بعدين قال والتحليل في النكاح، الرجل إذا طلق زوجته 3، بمعنى زوجته طلقها ثم راجعها، هذه طلقة، ثم بعد ذلك اختلفوا من جديد بعد فترة طويلة أو قصيرة فطلقها، ثم اصطلح فراجعها، وهي في العدة، هاتان طلقتان، الطلاق مرتان. فإن طلقها فلا تحل له، اسمها الطلقة الثالثة، تسمى بائنة بينونة كبرى، خلاص راحت، هي بنت الناس وانت ولد الناس، لا حق أن تتزوج واحد غيرك. بعض الناس يريد أن يراجع هذه الزوجة، ما في مجال، ثلاث طلقات، فيحتال، لأن حتى يتزوجها من جديد لابد أن تتزوج رجلا آخر ويدخل عليها ثم يطلقها أو يموت عنها هذا الزوج الثاني. فإن حصل هكذا أن رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، يعني طلقها وراجعها طلقها وراجعها وطلقها، بانت بينونة كبرى، فذهبت، جاء واحد وخطبها على سنة الله ورسوله وتزوجت، وحصل في هذا الزواج وط، يعني دخول، ثم أيضا هذا ما أصلحت له ولا مات عنها وطلقها، جاز للزوج الأول أن يأتي ويخطبها ويتزوجها. واضح؟ المحرم ماذا الذي يحتال عليه الناس؟ أن بعد ما طلقها الطلقة الثالثة ومعياله قالت تدري شلون؟ دوري ليش واحد تزوجه؟ بعد كم يوم يطلقت ثم بعد تعالى نخطبك وتزوجك. هذا اسمه إيش يا أخوان؟ إذا كان باتفاق يسمى نكاح التحليل، وهو نكاح باطل، هو كعدمه، هذه ما تحله حتى لو فعلت هذا الفعل، بما أنه فعلته حتى ترجع للزوج الأول فلا تحل له بنكاح باطل أصلا، هو نكاح التحليل. فبعض الناس يحتال حتى يرجع زوجته، ربما هو يرسل الرجل يقول له هاك فلوس هذا المهر وهذا كذا روح تزوجها، بس ها مطول طلق على أساس أجان وتزوجها، هذا لا يجوز، هذا اسمه إيش؟ التحليل في النكاح. قال وإذابة الشحم لبيعه مذابا، شحوم الميتة، المقصود شحوم الميتة، شحوم الميتة، لو شحوم الذبيحة لا بأس يستعمل ويستفاد ويباع، لكن شحوم الميتة حرام. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث جابر، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس سواء فيها مصابيح، قال لا هي حرام. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والأصنام ومهر البغي وحلوان الكاهن نهى عن بيع الميتة، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت شحومها، شحوم الميتة فيها فوائد، تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يعني يسألون يجوز نبيع ونشتري فيها شحوم الميتة بما أنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هي حرام، هي حرام، وإن كان فيها فوائد يستفاد منها لكن كبيع لا يجوز. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرام؟ هل قصد لا تطلون بها السفن ولا تستصبحون بها، ولا قصد لا تبيع وتشتروا فيها وإن كانت يستفاد منها بطل السفن والاستصباح؟ المراد الأول والثاني، حرام بيعها ولا حرام استفادة منها؟ حرام بيعها. كثير من الناس يفهم الحديث حرام استعمالها، لا يجوز استعمالها، بدليل أنه يجوز استعمال الميتة طعاما للكلاب، واحد عنده كلاب صيد ولا كلاب حراسة وعنده بهايم، عنده دجاج، عنده حمام ومات منها شيء، هل يجوز أن يأخذ هذه الميتة ويطعمها الكلب ولا ما يطعم الكلب إلا شيء مذبوح على الشريعة الإسلامية؟ يجوز ولا يجوز؟ ها كلب يا أخوان يجوز أن تتوكل ميتة؟ شو فيكم؟ كلب مو مكلف الكلب هذا، يجوز تتوكل ميتة، لكن ما يجوز تشتري ميتة توكل الكلاب اللي عندك، لكن ميتة عندك ولا عند جارك خذيتها أطعمتها الكلب يجوز. واضح؟ إذن استعمال الميتة، استعمال شحوم الميتة في طلي السفن والاستصباح لا بأس به، لكن حرام يعني بيعه. المقصود أن لما قال هو حرام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا فيه استشهاد أو فيه شاهد لهذا الباب الذي تكلم فيه، وهو أن أحكام الوسائل أو الوسائل أحكام المقاصد. لما قال هو حرام قال قاتل الله اليهود، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لما حرم عليهم شحومها، شحوم الذبائح، كان اليهود عليهم حرام إيش؟ شحوم الذبيحة نفسها مش شحوم الميتة، الذبيحة نفسها حرام على اليهود. قاتل الله اليهود لما حرم، إن الله لما حرم عليهم شحومها أخذوه فجملوه يعني أذابوه، فباعوه فأكلوا ثمنه. ما باعوا شحم صريح، ماذا فعلوا؟ صنعوه، حطوه بعلب، حطوه كذا، أذابوه وباعوه. إيش الفعل؟ حيلة على الحرام. بما أنه حيلة على الحرام فهو حرام، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. فما أجمل من مثال نبوي أتى به المؤلف. نعم. ومن فروع هذه القاعدة أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم. نعم، الله عز وجل لم يقل لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تفعلوا الفواحش فحسب، بل قال ولا تقربوا الفواحش. لماذا؟ لأن هذا أبلغ في النهي، فقوله ولا تقربوا نهي عن القربان فضلا عن الإتيان، واضح؟ لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، فكون إيش نهى عن قرب الزنا هذا أبلغ من لو قال لا تزنوا، لأن النهي عن قرب الزنا نهي عن الزنا وزيادة، فهو نهي عن الزنا ونهي عن وسائل التي تؤدي إلى الزنا. نعم، كم كتحريم الزنا فإنه يحرم من الخلوة بالأجنبية والنظر المحرم والمصافحة ونحوها، ومنها تحريم الشرك، فتحرم كل وسيلة تؤدي إليه كتعظيم القبور والبناء عليها وشد الرحال إليها والصلاة في المقابر، إن كل ذلك بريئة من الشرك. نعم، لما حرم الشرك حرم إيش؟ وسائله، رفع القبور، تعظيمها، إيقاد السرج عليها، تحريم شد الرحال لها، يسافر من أجل زيارة القبر. لما؟ قال يعني زوروها، قال طيب زوروها تذكركم الآخرة، روح زور المقبرة، ليش مسافر للمقبرة؟ هذا إيش كله إيش فيه؟ تعظيم القبور، فسد باب الذريعة حتى. فتعظيم القبور الشرك بالله عز وجل، إشراك هذا الميت مع الله في العبادة شرك حرام أكبر كبائر. إذن الوسيلة للشرك أيضا محرمة، لأن الوسائل أحكام المقاصد. نكتفي بهذا القدر، نفتح مجال للأسئلة.